الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة تحت عنوان أقسام التفكير السليم. أما التفكير المستنير فهو التفكير العميق نفسه مضافا إليه التفكير بما حول الواقع وما يتعلق به للوصول إلى النتائج الصادقة. ولذلك فإن كل فكر مستنير هو تفكير عميق. فعالم الذرة حين يبحث عن شطر الذرة وعالم الكيمياء حين يبحث عن تركيب الأشياء فإنهما وأمثالهما حين يبحثون الأمور يبحثونها بعمق، وعن طريق هذا التفكير السليم استطاعوا الوصول إلى النتائج الباهرة التي توصلوا إليها. ولكن لو أن عالم الذرة لا يكتفي بالبحث في شطر الذرة أو تفتيتها، بل أخذه العجب حين البحث وقاده فكره إلى معرفة علاقة هذه الذرة بالكون وبتكوين الأشياء وما ينتج عن تلك العلاقة وهذا التكوين وما يترتب عليها من تفاعل، فهنا في هذا الوضع يصبح عالم الذرة صاحب تفكير سليم مستنير. ومن هنا ليس كل تفكير عميق تفكيرا مستنيرا، كما أن التفكير العميق لا يكفي وحده لإنهاض الإنسان ورفع مستواه الفكري، بل لا بد حتى يحصل ذلك من الاستنارة في الفكر، وهي التي توجد الارتفاع الفكري الذي يؤدي بدوره إلى النهوض من قاعدته، وهو الطريق إلى الفكر المستنير، وهو وحده الذي يحقق النهضة الفكرية الصحيحة، لأنها دعوة القرآن الكريم والوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. التقويم. السؤال الأول: ضع علامة صح أو خطأ أمام كل عبارة من العبارات التالية: ألف، العلم في القرآن مقصود به فقط علم الشريعة الإسلامية. باء، طلب العلم والاجتهاد في تحصيله محصور بالأذكياء فقط. جيم، يجوز للمسلم أن يتفكر في ذات الله وكذلك مخلوقات الله. دال، التفكير العميق هو النظر إلى الشيء والحكم عليه فقط. السؤال الثاني: قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ألف، ابحث في المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لتعرف السورة ورقم الآية. باء، ثم ارجع إلى كتاب أيسر التفاسير لأبي بكر الجزائري لمعرفة تفسيرها. جيم، لخص في سطرين معنى الآية الكريمة وانقلها في كراستك. السؤال الثالث: علل ما يأتي. ألف، الإسلام يدعو إلى التفكير المستنير. باء، الإسلام يحارب الجهل ويحث على العلم. جيم، حث الإسلام على التفكير في الكون وأسراره. السؤال الرابع: ما الفرق بين التفكير السطحي والتفكير العميق؟ السؤال الخامس: قارن بين تفكير المسلم وتفكير الملحد بالنسبة للكون والحياة. السؤال السادس: اذكر آية من كتاب الله وحديثا شريفا يدعوان المسلم إلى التأمل في السماوات والأرض، اكتبهما في كراستك. الدرس التاسع عشر: المسلم يشارك إخوانه بالرأي والتفكير المستنير. إن القرآن الكريم يعلم أتباعه المؤمنين أن يطالبوا الناس بالحجة والبرهان، لأنه أقامهم على سواء المحجة والإقناع العقلي. وجدير بصاحب الحق واليقين أن يطالب خصمه به ويدعوه إليه. وعلى هذه درج سلف هذه الأمة المباركة، فقالوا بالدليل وطالبوا به، ونهوا عن الأخذ بشيء من غير دليل وإقناع، لأن الإسلام امتاز عن سائر الأديان بإبطال التقليد الأعمى والجمود والتعصب بالرأي، وعلى الناس استغلال الفكر مع المشاورة في الأمر، ونهى عن القيل والقال دون تثبت ودون تبيين. ولا تكاد تمر بك آية أو سورة من كتاب الله إلا وهي مختومة بمثل قوله تعالى: بل أكثرهم لا يعلمون، أو قليلا ما تذكرون، أو أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لأن تعطيل العقل عن وظيفته يهبط بالإنسان إلى مستوى أقل من مستوى الحيوان، وهو الذي حال بين المشركين الجاهلين وبين الإيمان وتقبل الحق والحقائق في الكون والأنفس، لأنهم عطلوا عقولهم ولم يستفيدوا منها، كما قال الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فالتقليد الأعمى هو المانع للعقل من الانطلاق والمعوق له عن التفكير. ومن ثم فالله يثني على الذين يخلصون للحقائق ويقبلونها ويميزون بين الأشياء بعد البحث والتمحيص، فيأخذون الأحسن ويدعون غيره، كما في قوله تعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ويندد سبحانه وتعالى بالمقلدين الذين لا يفكرون بعقولهم ولا يسعون إلى الحقائق، ولكنهم يفكرون بعقول غيرهم ويجمدون عقولهم ويجمدون على القديم المألوف، ولو كان الجديد أهدى وأجدى لهم، كما في قول الله تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ففي هذه الآيات استنكار واضح للتقليد الأعمى دون تحكيم العقل لقبول الحق، لأن التعصب يعمي ويؤدي إلى رد الحق. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس، أي احتقار الناس وعدم تقديرهم واحترامهم، ومن ثم رد الحق ولو كان واضحا كالشمس. والتفكير السليم بالأدلة والبراهين يؤدي إلى الحق، لأن عقل الشيء هو معرفته بدلائله وفهمه بأسبابه ونتائجه. وأقرب الناس إلى معرفة الحق هم الباحثون الذين ينظرون في الدلائل بقصد سليم ولو في غير الحق، لأن الباحث المستدل إذا أخطأ فله أجر على اجتهاده ونيته، وإذا أصاب فله أجران. كذلك إذا أخطأ المجتهد يوما في طريق الاستدلال أو في موضوع البحث فقد يصيب في يوم آخر، لأن عقله لا يتعود الجمود بل يتعود ويتدرب على الفكر الصحيح. وهذا جاليليو العالم المشهور فند نظرية من سبقه، وهي نظرية أرسطو القائلة بأننا إذا أسقطنا كرتين أو جسمين مختلفي الوزن من مكان مرتفع فإنهما لا يسقطان في وقت واحد. ولكن جاليليو استطاع أن يثبت عكس ذلك بعد تجارب وتفكير سليم عميق، فأخذ كرتين ثقيلتين مختلفتي الوزن ثم صعد فوق برج بيزا المائل ممسكا بهما وبحضور جمع كبير من الناس وأساتذة الجامعة في إيطاليا ليثبت لهم خطأ النظرية، فعد ذلك ثورة علمية أطلقت العقل البشري من عقاله، فانطلق يجوب الآفاق باحثا ومنقبا، فقلب الحياة الإنسانية رأسا على عقب في ذلك الزمان. وجوهر عمله في هذه المسألة أنه لم يفكر في الإطار الذي تركه أرسطو كما فعل سابقوه ومعاصروه، وإنما استخدم عقله وتفكيره وإمكاناته التي وهبه الله إياها في الوصول إلى الحقائق. والقرآن الكريم يؤكد للمسلمين بل للناس جميعا خطر التقليد الأعمى، لأن أبعد الناس عن الحق هم المقلدون الجامدون الذين لا يبحثون ولا يستدلون، لأنهم قطعوا على أنفسهم طريق العلم الصحيح وسجلوا على عقولهم الحرمان من الفهم الصحيح والتفكير السليم. قال الله تعالى: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. التقويم. السؤال الأول: علل ما يأتي. ألف: نهى الإسلام عن الجمود والتعصب. باء: للمسلم المجتهد أجر عند الله في كل الأحوال. جيم: عبادة المشركين للأصنام مع أنهم يقرون بوجود الله. السؤال الثاني: قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أولا: ارجع إلى المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لتحديد السورة ورقم الآية. ثانيا: ابحث في كتاب التفسير الواضح عن معنى الآية الكريمة. باء: لخص ما قرأته من معان في كراستك. السؤال الثالث: لماذا حرص الإسلام على تربية أتباعه على التفكير السليم؟ السؤال الرابع: اذكر موقفا بين الصحابة يدل على حرصهم في معرفة الحق وعدم تعصبهم. السؤال الخامس: أكمل ما يأتي. التعصب الأعمى يؤدي إلى فراغ. التفكير السليم بالأدلة والبراهين يؤدي إلى فراغ. أبعد الناس عن الحق هم فراغ. السؤال السادس: اكتب في كراستك ثلاث آيات من كتاب الله تدعو المسلم إلى التفكير والتأمل. الدرس العشرون: المسلم يتقبل الرأي الآخر متى كان صحيحا ويستند في آرائه وأحكامه إلى أدلة مقنعة وحجج سليمة. قرر الإسلام حرية الفكر والرأي وحارب التعصب والتقليد الأعمى الممقوت، وأطلق العنان للعقل البشري ليفجر المواهب الكامنة فيه والطاقات الموفورة لديه في سبيل تحصيل العلم والتجديد في كل نواحي الحياة. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يعود أصحابه على التفكير السليم والمشاركة الإيجابية في صنع القرارات، فكان يشجع على الاجتهاد في المصالح الدنيوية وتدابير الحرب ونحوها. وهذه أم سلمة رضي الله عنها صاحبة الرأي السديد، وكان صلى الله عليه وسلم يستشيرها ويقبل رأيها. فحين عقد صلح الحديبية أحس المسلمون أن حقهم قد ضاع وهم المنتصرون، وتضخم الأمر وبدأ يهدد بانقسام المسلمين، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر رجاله أن يقوموا فينحروا هديهم ثم يحلقوا، وقد كرر ذلك ثلاث مرات لكن أحدا منهم لم يستجب. دخل صلى الله عليه وسلم بيته حزينا، فرأته أم سلمة فأخبرها صلى الله عليه وسلم بالأمر وبما حدث، فقالت رضي الله عنها: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم منهم أحدا حتى تنحر هديك وتدعو حالقك فيحلقك. فقام صلى الله عليه وسلم ففعل كما أشارت أم سلمة بالرأي السديد، فقام الصحابة جميعا بعده يفعلون ما فعل ويقتدون به عليه الصلاة والسلام. راجع سيرة ابن هشام. وهذا واحد من أصحاب الرأي السديد الذين رباهم صلى الله عليه وسلم، وهو من أبطال المسلمين، وكان أحد الأدمغة المخططة والمفكرة، فما من معركة شهدها إلا وكان له في تخطيطها رأي صائب وفكر ثابت، فلا عجب أن عرفه التاريخ ذي الرأي، إنه الحباب ابن المنذر رضي الله عنه، صاحب المواقف المشرفة والفكر المستنير. وقد كان له موقف في غزوة بدر عندما انتدب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم بدر للخروج من أجل اعتراض قافلة أبي سفيان، حتى كان الحباب بن المنذر طليعة المسلمين، فلما بلغوا بدرا ونزلوا أدنى ماء بها أتى الحباب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، هل هذا منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتعداه ولا نقصر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال الحباب بن المنذر صاحب الرأي السديد: يا رسول الله، إن هذا المنزل ليس بمنزل، ولكن انهض بنا حتى تجعل محلها القلب من وراء ظهرك، ثم غور كل قليب بها إلا قليبا واحدا، ثم احفر عليها حوضا فنقاتل القوم فنشرب ولا يشربون حتى يحكم الله بيننا. فقال صلى الله عليه وسلم: قد أشرت بالرأي. ثم فعلوا ذلك وأخذوا بمشورة ورأي الحباب بن المنذر المستنير، فكان من جراء ذلك أن استبد العطش بالمشركين وتملكهم الظمأ الشديد، وقام المسلمون بمقاتلة المشركين قتالا شديدا وبروح إيمانية وعزم لا يعرف اللين ولا الهوادة، حتى انهزم المشركون وانتصر المسلمون. وكان انتصارهم يوم بدر هو الفرقان بين الحق والباطل. وكذلك كان رأي الحباب بن المنذر مفيدا ومستنيرا للمسلمين يوم خيبر، حيث وزع رسول الله صلى الله عليه وسلم القيادات، فهناك أربع رايات على أربع قيادات، رايتان للمهاجرين ورايتان للأنصار، وكان من نصيب الحباب بن المنذر راية الأنصار. ثم جعل صلى الله عليه وسلم مقر قيادته في منطقة مكشوفة للعدو في مواجهة أحد حصون اليهود، ودار القتال عنيفا في اليوم الأول، وقد شارك فيه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، ولكن من غير نتيجة، حيث كابد المسلمون خسائر جسيمة، إذ أصيب منهم 50 رجلا بجراح نتيجة تعرضهم لنبال اليهود التي كانوا يصوبونها عليهم من أعلى الحصون. هنا برز دور الحباب بن المنذر ذي الرأي المستنير والفكر السديد، إذ لاحظ أن المكان الذي اتخذه صلى الله عليه وسلم غير صالح وليس في مصلحة المسلمين، فبادر بسرعة إلى تفقد المكان ليلا، فوجد أن الحصون التي يريد المسلمون مهاجمتها تقع على مرتفع، ومعسكر المسلمين مكشوف لهم، كما وجد أن موقع معسكر المسلمين يقوم على أرض غير ثابتة تنز بالماء، فهي غير صالحة أبدا. فسارع الحباب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقترحا ومبديا رأيه، فقال: يا رسول الله، إنك نزلت هذا المكان، فإن كان عن أمر أمرت به فلا نتكلم فيه، وإن كان الرأي تكلمنا. فقال صلى الله عليه وسلم: بل هو الرأي. فقال الحباب المتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحريص على مصلحة المسلمين: يا رسول الله، لقد دنوت من الحصن ونزلت بين ظهري النخل والنز، مع أن أهل الحصن لي بهم معرفة، ليس قوم أبعد مدى سهم منهم ولا أعدل رميه، وهم مرتفعون علينا، وهو أسرع لانحطاط نبلهم، مع أني لا آمن من بياتهم وهجومهم في الليل يدخلون بين النخيل. ثم قال: تحول يا رسول الله بنا إلى موضع بعيد عن هذا المكان، ونجعل الحرة بيننا وبينهم حتى لا ينالوا منا بنبالهم. فاستصوب الرسول صلى الله عليه وسلم رأي الحباب وقال: لقد أشرت بالرأي، إذ أمسينا تحولنا. فلما جاء الليل تحول المسلمون إلى موقع جديد لمعسكرهم في مكان يدعى وادي الرجيع، وهو أصلح من غيره دفاعا وهجوما، آخذين بمشورة ورأي الحباب بن المنذر، مما كان له الأثر العظيم في تقليل خسائرهم، بل كانت عاملة من عوامل النصر الذي بلغوه بعد ذلك. وهكذا المسلم الحق لا يبخل برأيه وفكره وجهده في مصلحة المسلمين. التقويم: السؤال الأول، علل ما يأتي. ألف: اهتمام الإسلام بحرية الفكر والرأي. باء: محاربة الإسلام التعصب. جيم: شجاعة الصحابة في إبداء الرأي. السؤال الثاني، ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات الآتية. ألف: لم يفرق الإسلام بين المرأة والرجل في المشاورة. باء: انتصر المسلمون في معاركهم بقدراتهم الذاتية فقط. جيم: لا يجوز للمسلم أن يجتهد برأيه في الدين. دال: كان صلى الله عليه وسلم يشجع الصحابة على التفكير دائما. السؤال الثالث، اذكر الحكم الشرعي فيما يأتي مع ذكر السبب. ألف: الاجتهاد في المصالح الدنيوية. باء: كتمان الرأي السديد والتردد فيه. جيم: عدم التفرقة بين المرأة والرجل في الاستشارة. السؤال الرابع، قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ألف: ارجع إلى المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لتحديد اسم السورة ورقم الآية. باء: اكتب الآية كاملة في كراستك ثم احفظها. جيم: ارجع إلى أحد كتب التفسير الموجودة في قائمة المراجع آخر الكتاب واكتب تفسيرا ملخصا عن الآية الكريمة في كراستك. المفهوم الخامس، الرسول صلى الله عليه وسلم خير المربين. الدرس الحادي والعشرون، الرسول صلى الله عليه وسلم أقام المجتمع الإسلامي. ظهر الإسلام بمبادئه وتشريعاته التي ساوت بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، لأن الإسلام بسعاته وأحكامه وعمق نظرته يحفظ كرامة الإنسان سواء كان ذكرا أو أنثى، ليواكب جميع التطورات التي تفرضها الحياة والعلم في كل زمان ومكان. وعلى أساس ذلك فقد وضعت الشريعة الإسلامية المرأة في مكانها الصحيح كجزء متمم للمجتمع الإنساني، واعتبر الرجل والمرأة جزئين كل منهما متمم للآخر، ومنحت الشريعة الإسلامية كلا منهما حرية العمل والإرادة والمسؤولية. وذلك لا يعني أن كل من الجزئين اللذين تتم الإنسانية بهما يجب أن يعطى من الحقوق ما يعطى للجزء الآخر، ذلك لأنه لا بد من مراعاة الخصائص والقيم في مقام توزيع الأحكام والحقوق. ولهذا اعتبر الإسلام المرأة نصف المجتمع ومكملة للرجل التي لا تتم ولا تتكامل الإنسانية إلا بالزواج والتناسل، كما في قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فالمرأة في الإسلام وفي ظل الشريعة الإسلامية لها قيمة خاصة حافلة بالعزة والكرامة، لم تعهد في تاريخها حياة أفضل منها، ولم تر من العناية والتقدير من أي أمة سبقت الإسلام أو تأخرت عنه ما لاقته من الإسلام، فلقد وضعها في مكانها المناسب وأعطاها كل ما لها وكلفها بما عليها وخاطبها كما يخاطب الرجل ورعاها كما رعاه، لأن الحياة مشتركة والمجتمعات لم تقم بالرجال وحدهم بل بهما تنتظم، وإن المرأة في نظر الإسلام لم تكن أقل أثرا في بناء المجتمع من الرجل ولا عاملا ثانويا ومجرد شهوة ومتعة، وإذا عرف كل منهما مكانه وقام برعاية واجباته استقام الأمر في الأسرة، وبعد ذلك يستقيم أمر الجماعة. والباحث في تعاليم الإسلام وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يرى مقدار عنايته بها ورعايته لحقها ومساواتها بالرجال حتى في الوعظ والإرشاد، ولم يكن يبخل عليها بنصائحه وتوجيهاته فوق ما يتاح لها أن تشهد مع الرجال. وكان صلى الله عليه وسلم يستغل المناسبات ليردد على مسامع المسلمين ما لها من آثار مجيدة في تكوين الأسرة وسعادة البيت والتاريخ الإسلامي، يشهد للمرأة دورها العظيم في الدعوة وتحمل المشاق من أجل عقيدتها. والسيرة النبوية غنية بالشواهد على ما سجلته المرأة من صفحات ناصعة وبطولات وتضحيات في سبيل الرسالة، وكانت منذ اللحظات الأولى عاملا هاما وإيجابيا له أثره البالغ والواضح في تاريخ الإسلام. فخديجة رضي الله عنها أول امرأة دخل الإسلام قلبها واحتضنت الإسلام وساندت رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقفت معه وآزرته وساندته، وأول عبارات سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم منها هي: لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. راجع سيرة ابن هشام. ومضت رضي الله عنها تناصره وتبذل ما لها وجهها في سبيل الدعوة وترعى له بيته، وكانت القدوة الصالحة لغيرها من نساء المسلمين اللواتي أخلصن لله تعالى وتحملن الأذى في سبيله. وكذلك للمرأة دور بارز حتى في الجهاد والقتال في سبيل الله تعالى، وقفت بجانب الرجل تدافع وتناضل بكل ما تملك من طاقات وإمكانات مع دورها في إدارة بيتها، لم تغب عن أرض المعركة، فقد خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من معركة ضد المشركين تضمد الجراح وتعد الطعام وتشجع على القتال، بل وتحمل السيف والرمح وتقف وراء الأبطال الشجعان. وقد سجل التاريخ مواقف كثيرة لنساء المسلمين وسطر بطولاتهن مثل أم عمارة والخمساء وأسماء بنت أبي بكر وخولة بنت الأزور وغيرهن كثيرات تزخر بهن كتب التاريخ. ولهذا خلق الله تعالى الإنسان بكلا جنسيه الذكر والأنثى اللذين لا يستقيم أحدهما بدون الآخر، ومنح كل منهما جميع المقومات الجسدية والفكرية والروحية، ثم منحهما الطريق المستقيم وتوضيح الهدف من الحياة بكل ما يوافق طبيعته وغرائزه وميوله في حدود الاعتدال والعدل وعدم الطغيان أو الاعتداء على طبيعة وحرية الآخرين، وفي حدود الشريعة التي وضعها الله حتى لا تصبح الحياة فوضى ويدب الفساد فيها بنحو يؤدي إلى الانهيار والتفكك والدمار. ولهذا كان واجب المسلم رجلا كان أو امرأة العمل والمساهمة المجدية في بناء الوطن وتطويره والدفاع عن العقيدة كما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى الشريط الرابع من كتاب التربية الإسلامية وله بقية على الشريط الخامس.